بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا كوكب العرش الذي من نوره الكرسي والسبع العلا تتشعشع، كيف اتخذت الغاضرية مضجعا والعرش ود بأنه لك مضجع؟ ما أحدث الحدثان خطبا فاضعا إلا وخطب السبط منه أفضع. دمه يباح ورأسه فوق الرماح وشلوه بشب الصفاح موزع. لهفي لآلك كلما دمعت لا عين بأطراف الأسن تقرع، تدمى جوانبها وتضرم فوقها بياتها ويماط عنها ملفع وإلى يزيد بواديا وبواكيا حملت تناقلها النياق الضيع. حتى إذا قاست عظيم مصائب من هولها صم الصخور تصيد رجع بيوم الأربعين لكربلاء وبحزنها جمرا تشب الآية. جئتك وجبت الراس وياي اي من السبع وكانت بي انهاي عز ونور عيناي اي بعدك صفيت بوي اي اللي تعداي. انا لله وانا اليه راجعون، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم عجل فرج ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر. إخواني تفضلوا للأمام على اليمين في فراغات، جزاكم الله خير. وسع الله عليكم وسعوا على إخوانكم. صلوا على محمد وآل محمد. نوروا قلوبكم ثانية. غفر الله لنا ولكم بالثالثة. قالت سيدتنا ومولاتنا زينب ابنة علي أمير المؤمنين عليهم السلام ليزيد بن معاوية: كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت أحيانا ولا تدرك أمدنا، وهل رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. تطل علينا ذكرى أربعينية سيد الشهداء الإمام الحسين، أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، وتطل معها جملة من التساؤلات: لماذا أربعينية الحسين عليه السلام؟ وما الذي جرى في العشرين من صفر؟ وهل رجع السبايا في العشرين من صفر على رأس أربعينية الحسين عليه السلام أم تأخروا عن ذلك؟ وهل رجع رأس الحسين عليه السلام إلى الجسد الشريف؟ هنالك تساؤلات من هذا النوع كثيرة تثار حينما تمر ذكرى أربعينية الحسين سلام الله عليه. أول سؤال يطرح على الذهن: ما هو السبب في إعادة ذكرى أربعينية الحسين عليه السلام، رغم أننا نعلم أن العظماء وإن تكرر إحياء ذكرى رحيلهم وفاتهم شهادتهم، ولكن أربعينيتهم لا تعاد لها ذكرى، إنما تعاد ذكرى الحادثة نفسها، أما ذكرى أربعينية العظيم فلا تعاد عادة لأي إنسان على وجه الأرض مطلقا إلا الحسين بن علي صلوات الله عليه. هذه الخصوصية التي لم تثبت لا لنبي ولا لوصي نبي، أنه الوحيد الذي تعاد ذكرى أربعينيته سلام الله عليه. الكلام على ذكرى أربعينيته ليس على أصل الحدث يوم عاشوراء. صحيح نحن نحيي ذكرى شهادة أو وفاة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا بالنسبة لسائر المعصومين عليهم السلام، هنالك أنبياء تعاد ذكراهم كذلك، ولكن انفرد الحسين سلام الله عليه من بين الجميع أنه الوحيد الذي تعاد ذكرى أربعينيته، فما هو السبب؟ هذا السؤال للإجابة عليه يجب أن نعرف أن يوم العشرين من صفر هو حدث مستقل. صحيح أنه وافق أربعينية الحسين عليه السلام، لكن هو بنفسه حدث مستقل، ففي ذلك اليوم يوم رجوع سبايا آل البيت عليهم السلام إلى أرض كربلاء. هذا اليوم يوم تجدد أحزان عاشوراء، وذلك حينما عادت بنات الرسالة ومخدرات النبوة إلى أرض كربلاء فتجددت عليهن أحزانها، فكنا كلما مررنا ببقعة قلنا: ها هنا صرع علي الأكبر عليه السلام، ها هنا صرع القاسم، ها هنا صرع أبو الفضل، ها هنا صرع الحسين سلام الله عليه. فكان هذا الرجوع تجديدا للأحزان، فأولا هو عبارة عن حدث الرجوع، رجوع الشبايا، ثانيا تجديد الأحزان، ثالثا أول زيارة رسمية أسست للإمام الحسين سلام الله عليه بعد مقتله الشريف كانت زيارة الأربعين، وأول زيارة مخصوصة للقبر الشريف، أول زيارة مخصوصة للقبر الشريف باعتبار أنه يوم عاشوراء ما كان قبر، إنما كان ذلك فيما بعد عاشوراء، ولما جاء الإمام السجاد سلام الله عليه ومعه بنات رسول الله كانوا أول زيارة يزورونها لقبر الحسين عليه السلام هي عبارة عن زيارة العشرين من صفر، وافقت رجوعهم كما ذكرت العشرين من صفر، ووافق كل ذلك أربعينية الحسين عليه السلام، ووافق ذلك زيارة الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه لقبر الحسين عليه السلام، وبذلك تأسست زيارة القبر الشريف خاصة على مستوى جموع غفيرة تتحشد عند مرقد أبي عبد الله الحسين عليه السلام. النقطة الأخرى أن التأكيد على زيارة الأربعين ليس له نظير في جميع زيارات الحسين عليه السلام. الحسين عرف بأنه أكثر المعصومين على الإطلاق في عدد الزيارات، زيارته يوم عاشوراء، زيارته في العشرين من صفر، زيارته ليلة القدر، زيارته في العيدين، زيارته ليلة الجمعة. أكثر المعصومين في عدد الزيارات هو الإمام الحسين سلام الله عليه. هنالك نوعان من الزيارات، زيارات عامة وزيارات خاصة أو يعبر عنها المخصوصة. الزيارة المخصوصة هي الزيارة التي يتوفر فيها أحد أمرين أو كلاهما. الأمر الأول أن يحضرها معصوم سلام الله عليه، فإذا حضر الزيارة معصوم تأكدت تلك الزيارة وعرفت بأنها زيارة مخصوصة من قبيل زيارة الأربعين التي حضرها الإمام السجاد سلام الله عليه. الأساس الثاني للزيارة المخصوصة وإن لم يحضر المعصوم أن يأتي نص الزيارة من معصوم من قبيل زيارة وارث، فإنها زيارة واردة عن الإمام الصادق سلام الله عليه. هذا هو وجه تسمية بعض الزيارات بالزيارات المخصوصة، ومعظم زيارات الإمام الحسين سلام الله عليه من الزيارات المخصوصة، لأنها إما حضرها معصوم عليه السلام أو صدر النص من معصوم عليه السلام. زيارة الأربعين من الزيارات المخصوصة بالتأكيد. هذه الزيارة فيها خصوصية أخرى أيضا، يعني من بين بقية الزيارات، لاحظوا سلسلة المراتب. أولا قلنا أكثر المعصومين زيارات والحسين، ثانيا زيارات الحسين عليه السلام فيها زيارات عامة وزيارات مخصوصة فيتأكد المخصوص، ثالثا هذا المخصوص أيضا فيه مخصوص، هذا المخصوص في المخصوص هو عبارة عن زيارة الأربعين. والسر في ذلك أن الناس مثلا يوم عاشوراء يتصدون لإحياء مراسيم مقتل سيد الشهداء روحي وأرواح العالمين له الفداء في مختلف بقاع الأرض، كل في بلده، كل في منطقته، كل في بقعته، فالناس يكونون متفرقين في العاشر من محرم. أما زيارة الأربعين أريد لها أن يجتمع فيها مهما أمكن كل أحباء الحسين، أن يجتمعوا في أرض كربلاء. خطط لهذه الزيارة أن تكون هكذا، أن تكون مؤتمرا عاما يحضره جميع الموالين في أرض كرب وبلاء ليشهدوا منافع لهم، اجتماعهم عند الحسين بيعة للحسين عليه السلام، والبيعة للحسين يعني البيعة لجده محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في السير على خطه الشريف، خطه الأصيل المتمثل بخط من قال فيه علي مع الحق والحق مع علي. تعلمون أن الخطوط تشعبت والمدارس تكثرت، فإذا أراد المسلم أن يعرف أي مسلك يسلك رسم لنا رسول الله ذلك المسلك، وقال يا عمار إن سلك الناس مسالك وسلك علي أخرى فاسلك ما سلك علي ودع الناس وما سلكوا. فإن عليا مع الحق والحق مع علي يدور معه حيث دار، ألا وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض يوم القيامة. المسألة ليست مسألة عاطفة فقط، وإنما مسألة مدرسة، مسألة مسلك آل البيت، خط آل البيت الذي ناضل من أجله الحسين عليه السلام واستشهد في سبيله. هذا المسلك عبر عنه بقوله: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، ولكن خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولكي آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة أبي علي بن أبي طالب عليه السلام. وهذا له مغزى فكري ومغزى فقهي ومغزى عقائدي ومغزى سياسي. تعلمون أنه في اجتماع الشورى، شورى الستة، طلب من علي عليه السلام، عرضت عليه الخلافة مشروطة بسيرة رجلين من الصحابة، فقال علي عليه السلام أنهما ليست لهما ولاية على غيرهما، إذا كانا صحابيين فأنا صحابي، إن لم أكن سيد الصحابة فلا أقل أنا صحابي. ولا شك أن عليا سيد الصحابة على الإطلاق، فلما عرضت الخلافة عليه مشروطة بسيرة غيره رفضها عليه السلام. فهنالك سيرة علي وهنالك سيرة آخرين. الحسين عليه السلام حدد هويته العقائدية والثقافية والسياسية، وقال: وأسير بسيرة أبي علي بن أبي طالب، إذا وليت الأمر لا أسير إلا بهذه السيرة. وكان كل من أراد الخروج بين يديه من أصحابه ومع شوراء للبراز والقتال بين يديه يودع الحسين بقوله: السلام عليك يا أبا عبد الله، أشهد وأشهد الله بأني على هداك وهدى أبيك أمير المؤمنين عليه السلام. فكان كل من أراد الاستشهاد أمام الحسين، كل من أراد التقدم، يبدأ بتحديد هويته العقائدية والسياسية للحسين، يودع ثم ينزل إلى ساحة المعركة. يتقدم مثلا نافع يقول: أنا الغلام اليمني الجملي، ديني على دين حسين وعلي، إن أقتل اليوم فهذا أملي، فذاك رأيي وألاقي عملي. فالمعركة معركة فكر، المعركة لم تكن معركة عواطف. الصراع صراع رسالة، صراع بين الإسلام الأصيل المتجسد بآل البيت عليهم السلام، وبين ما يسمى بإسلام مزيف على أيدي بني أمية الذين أرادوا باسم الإسلام محو الإسلام، حتى بلغت الوقاحة أن يتمثل يزيد بقول ابن الزبعرة: لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. مما حدا بسيدتنا زينب عليه السلام أن تقوم وتخطب خطبتها الشهيرة في الشام التي ختمتها بقولها: يا يزيد كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا، وهل رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. المعركة معركة فكر. إذن أريد لنهضة الحسين عليه السلام، أريد بالتالي لشعائر الحسين، أريد لزيارة الحسين عليه السلام أن تكون مؤتمرا يحضر فيه الموالون المستقيمون على جادة آل البيت عليهم السلام، ليشهدوا منافع لهم. وأول منفعة هي البيعة لرسول الله، البيعة لأمير المؤمنين، البيعة للحسين عليه السلام. حين تحضر تقول له: أبا عبد الله، أشهد أني على هداك وهدى أبيك أمير المؤمنين عليه السلام. ثانيا استلهام درس النضال والجهاد والكفاح من أجل الإسلام، درس مقاومة الظلم والطغيان من موقف الحسين عليه السلام، استلهام تجسيد قيم الإسلام الأصيلة بحق الحسين عليه السلام. صلى ولكن صلى صلاة واعية، حج ولكن حج حجا واعيا، زكى زكى زكاة واعية. الحسين عليه السلام أدى فرائضه ولكن أداها واعية مملوءة بالمحتوى. كثير من الناس يصلي ولكن صلاته فارغة من المحتوى، أما الحسين عليه السلام فصلى صلاة حقيقية حينما وقف ذلك الموقف الحق. لذا يقول له الصادق عليه السلام: أشهد أنك قد أقمت الصلاة. لاحظوا هذا يثير السؤال، ما هي المناسبة؟ حسين إمام والمفروض بالمؤمن العادي أنه يصلي، يعني الإمام الصادق يريد يبين بالزيارة خبر جديدا، يقول أن أشهد أنك تصلي، ومعلوم أن الحسين يصلي. قطعا الإمام الصادق يريد معنى آخر. المعنى الآخر إيش؟ هذا الذي أشرت إليه. يقول له: إذا كان بعضك يصلي صلاة فارغة من المحتوى، صلاة يصلي ولكنه ذيل للظالمين، يصلي ولكنه عبد لهواه، فأنت صليت صلاة حقة، صلاة صادقة، أقمت الصلاة. ما قال صلي. إقامة الصلاة الوقوف عند حدود الصلاة، الانتهاء بما تنهى عنه الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولما قال له يوم عاشوراء أبو ثمامة: أبا عبد الله، إني أريد الشهادة بين يديك، ولكن أتمنى أن لا أقتل إلا بعد أن أصلي هذه الصلاة التي حضر وقتها خلفك أبا عبد الله، أصلي جماعة خلفك ثم أقتل، هذه أمنيتي في الحياة. قال له الحسين: ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين الذاكرين، هنالك مصلون غير ذاكرين، لسانه يقرأ ولكن لقلقت لسان، الذكر ذكر القلب، قلبه لاه على الله، أما صلاة الخاشعين صلاة الذاكرين هي الصلاة التي يقبل مصليها صاحبها بقلبه على الله عز وجل. ثم صلاة مشفوعة بموقف جهادي. يقول لهم الشاعر: نعمى قرابين الإله مجزرين على الفرات، من بعد ما قضوا الصلاة قضوا فداء للصلاة، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وجاهدت في الله حق الجهاد حتى أتاك اليقين، واليقين هو الموت، ها؟ فإنه اليقين. والحسين عليه السلام بهذا الموقف علم الأجيال على مر العصور أن تقف موقفا يحفظ قيم الإسلام الأصيل. فأراد الحسين أولا تثبيت مدرسة أهل البيت، ثانيا إحياء قيم الإسلام وأهمها قيمة مقاومة الظلم والطغيان. ثم إن الاجتماع عند أبي عبد الله الحسين عليه السلام من شأنه أن يرص النسيج الاجتماعي فيما بين المؤمنين، آثاره الاجتماعية فيما بين المؤمنين. وهكذا كانت زيارة الأربعين، خطط لزيارة الأربعين أن تكون مجمعا مؤتمرا لجميع أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام. ولهذا السبب حوربت هذه الزيارة بالخصوص محاربة خاصة، لهذا السبب أكد عليها أهل البيت، ولهذا السبب حاربها أعداء أهل البيت. لاحظوا أن الأئمة عليهم السلام ما أكدوا على زيارة كما أكدوا على زيارة الأربعين، وما أكدوا على المشي على الأقدام لزيارة كما أكدوا على المشي لقبر الحسين عليه السلام في زيارة الأربعين. المشي لزيارة الحسين عليه السلام أكد عليه كما أكد المشي على الأقدام إلى بيت الله الحرام. جميع المسلمين اتفقت كلمتهم أن من جملة المستحبات هو المشي إلى بيت الله الحرام، بإمكان الحاج أو المعتمر أن يركب راحلة أو سيارة أو ما شاكل، ولكنه يستحب له المشي. السر في ذلك أن في المشي انشدادا نحو المقصود أكبر وأعمق، هذه عملية الشد والجذب الروحي في حالة المشي، الانصهار بالمقصد الذي تسير نحوه. هذه الحالة هي كانت السر وراء تشريع المشي لبيت الله الحرام. إذن المشي أساسا فيه نوع من الجاذبية ونوع من الفعالية في النفس. أهل البيت عليهم السلام استلهاما من جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن أهل البيت المصدر الثاني بعد الكتاب: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، أهل بيتي بعد كتاب الله وسنة رسوله أهل البيت عليهم السلام. قولهم حجة، فعلهم حجة، تقريرهم حجة، استلهاما مما ورثوه عن جدهم صلى الله عليه وآله. ومما أودعه رسول الله في صدورهم أمروا وحثوا على المشي لزيارة الحسين عليه السلام، حتى ورد عن العسكري عليه السلام أن من علامات المؤمن يعني المتبع لطريقة آل البيت عليهم السلام 5، منها الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ومنها التعفير للجبين، ومنها التختم باليمين، ومنها صلاة 51، ومنها زيارة 40. وحتما المقصود زيارة 40، 40 الحسين سلام الله عليه، لأنه الألف واللام 40، ولم يقل 40، قال 40، الألف واللام للعهد، ولم يكن شيء معهود في الساحة الإسلامية آنذاك بهذا العنوان إلا زيارة 40 للحسين سلام الله عليه. ولا يوجد عند جميع فرق المسلمين زيارة 40 مؤمن، ما موجود. الدعاء لأربعين مؤمن موجود، شهادة 40 مؤمن موجود، أما زيارة هذا العدد 40 مؤمن ما موجود عند جميع فرق المسلمين. إذن قطعا المقصود بزيارة 40 زيارة 40 سيد الشهداء روحي وأرواح العالمين له الفداء، وزيارة 40 للإمام الحسين عليه السلام. الإمام الصادق كان من شدة اهتمامه بزيارة 40 والمشاة لزيارة 40 أنه كان يدعو لهم في سجوده، لاحظوا، حيث يكون العبد أقرب إلى الله عز وجل في سجوده، فكان يسمعه بعض أصحابه وهو يقول: اللهم ارحم تلك الخدود التي تقلبت على قبر جدي أبي عبد الله، اللهم ارحم تلك الأرجل التي مشت إلى قبر أبي عبد الله، اللهم ارحم تلك القلوب التي احترقت لمصاب أبي عبد الله، اللهم ارحم تلك الدموع التي سالت رحمة لنا، اللهم ارحم تلك الصرخة التي ارتفعت حزنا علينا. وهكذا الإمام الصادق عليه السلام كان يعرب عن اهتمامه وإشادته بأولئك المشاة وبتلك الزيارة بتلك الشعائر، كل هذا التأكيد الحثيث على زيارة 40 لأنه أريد لها أن تكون معلما من معالم آل البيت عليهم السلام. ورغم المؤامرات والمحاولات اليائسة البائسة الفاشلة التي قام بها أعداء أهل البيت عليهم السلام من أمويين وعباسيين وأذنابهم وذيولهم، حاولوا تطويق هذه الزيارة، تقليص هذه الزيارة، قمع هذه الزيارة، ولكنهم فشلوا. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. وأتذكر في هذا المجال أبياتا يرويها الشيخ ابن شهراشوب رحمه الله عن الحسين عليه السلام: سبقت العالمين إلى المعالي بحسن خليقة وعلو همة، ولاح بحكمتي نور الهدى في ليال بالضلالة مدلهمة، يريد الظالمون ليطفئوه ويأبى الله إلا أن يتمه. كم صنع الأمويون من صنائع السوء، وكم حاولوا القضاء على شعائر الحسين، اسم الحسين، نهضة الحسين، قبر الحسين، زيارة الحسين، لكنهم فشلوا. هذا القبر الشريف، نعم، إذا قامت القيامة وحدثت الأرض أخبارها ستحدثك أرض كربلاء بما جرى عليها يوم عاشوراء وما بعد عاشوراء، ستحدثكم أرض كرب وبلاء. كم مرة هدم فيها قبر الحسين، وكم قتل فيها من أجل زيارة الحسين. نعم، كم من فجائع الموفق العباسي الموفق غير الموفق، هدم سقيفة القبر على زوار الحسين يوم عرفة فاستشهد بالمئات من زوار قبر الحسين عليه السلام. الرشيد العباسي هدم القبر الشريف وقطع السدر عند القبر. المتوكل العباسي هدم القبر الشريف أيضا 3 مرات، يهدم ويبنيه جمهور الناس، ثم يهدم ويبنيه عامة الناس، ثم يهدم ويبنيه المؤمنون. وهكذا كان القبر الشريف يبنى ويهدم ويبنى ويهدم، واستخدموا مختلف الوسائل من أجل منع الناس من الزيارة: التعذيب، الإعدام، الضرائب المالية، السجن. كانوا يهددون من يخرج من الكوفة إلى كربلاء في لزيارة الحسين عليه السلام بالسجن في المطبق، وكان يشبه المؤرخون يشبهونه اليوم بسجن الباستيل في فرنسا، كان مطمورة تحت الأرض لا يعرف فيها الليل من النهار، إذا دخله الداخل فقد قرأت عليه الفاتحة، يعني أنه انتهى. هكذا كان التشديد والتغليظ على كل من أراد التوجه لزيارة الحسين سلام الله عليه. ولهذا عطية العوفي رحمه الله الذي رافق الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه لزيارة الحسين عليه السلام في الأربعين، هو يقول خرجنا مع جابر الأنصاري لزيارة الحسين عليه السلام نكمن في النهار، نختفي في النهار، ما نمشي في النهار خوفا من عيون السلطة، نكمن في النهار ونمشي في الليل حتى وردنا كربلاء. طيب السؤال الآخر، هل رجع سبايا آل البيت عليهم السلام في 20 من صفر؟ هل وسعهم الوقت أن يرجعوا؟ نعم، ولم لا يسعهم الوقت، دخلوا الشام في اليوم الأول من شهر صفر، وما بقوا في الشام أكثر من 3 أيام كما تنص الروايات، ثم عجل يزيد بإخراجهم من الشام، خشي يزيد إن بقي سبايا آل الرسول أكثر من ذلك أن ينقلب الأمر عليه، لأن كان يشيع أنهم سبايا خوارج، بعد ذلك فهم الناس أنهم سبايا آل البيت، وأن القتيل هو الحسين، وأن الرأس رأس الحسين عليه السلام. احتج عليه حتى سفير قيصر، بقية السفراء، حتى بعض أهل الكتاب احتجوا على يزيد، حدث الضجة، قصة ذاك الشام الذي رأى الإمام السجاد عليه السلام فأظهر الشمات به، قال له الإمام عليه السلام هل قرأت القرآن؟ قال بلى. قال مرت بك الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ قال بلى. قال نحن القربى يا شيخ، نحن لسنا خوارج. قرأ عليه آية التطهير، آيات أخرى، قال أنتم أهل البيت؟ قال بلى والله، نحن أهل البيت الذين خصنا الله بآية التطهير وأمر الناس بمودتنا. قال أنتم هم؟ قال بلى نحن هم وحق جدنا رسول الله. فبكى الشيخ الشامي المخدوع المسكين وطأطأ على رجلي الإمام يقبلها، وهو يعتذر للإمام تائبا إلى الله عز وجل مما صدر منه من شماته بالإمام عليه السلام. هذه الوقائع أدت إلى كشف زيف يزيد، أكذوبة يزيد، خاف انقلاب الأمر عليه فعجل بإخراجهم، خرجوا في اليوم الرابع وفي اليوم الخامس، يكفي هذه المدة من الشام إلى كربلاء، تكفي لورودهم إلى أرض كربلاء في 20 من صفر. كذلك بالنسبة للرأس الشريف، الرأس الشريف هنالك رواية تقول بأنه أرسل على البريد السريع إلى مصر، والمقام الموجود هو مجرد مقام لحلول الرأس وليس لدفن الرأس الشريف، فإن على الصحيح الذي عليه إجماع محققي الطائفة كالشيخ الطوسي أعلى الله مقامه، والسيد المرتضى أعلى الله مقامه، والشيخ المفيد أعلى الله مقامه، وبقية أعلام مذهب أهل البيت عليهم السلام محققوا هذه الطائفة على أن الرأس الشريف أعيد في 20 من صفر، فلابد على فرض أن الرأس الشريف راح إلى مصر، يعني هو الرأس الشريف دخل في اليوم الأول إلى الشام، وإذا صورنا أنه في نفس اليوم أو في اليوم الثاني ذهب على البريد السريع إلى مصر ورجع، البريد السريع يختصر المسافة جدا لأن يكون على شكل مراحل، في كل مرحلة يكون راحلة مضمرة مهيئة على السرعة ثم تستلم راحلة أخرى ثم راحلة أخرى، فيمكن أن يكون دخل يوما ثم رجع، من الممكن ثم من مصر مباشرة أعيد إلى كربلاء، يعني اتصل ركب الرأس بركب السبايا، أو لا أعيد إلى الشام على البريد السريع إذا تصورنا أنه ذهب يوما واحدا ثم أعيد إلى الشام ثم أرسل إما مع السبايا أو خلف السبايا إلى كربلاء ووصل إلى كربلاء. إجماع العلماء على أن الرأس الشريف ألحق بكربلاء، ألحق بالجسد الشريف، ولهذا عرفت هذه الزيارة بزيارة مرد الرأس أو رجوع الرأس الشريف. ورد أن الإمام السجاد عليه السلام أصر على يزيد بن معاوية ألا يغادر الشام إلا ومعه رأس الحسين عليه السلام. فعلى فرض أن رواية مصر صحيحة كما ذكرت فالقصة كما صورتها، وإذا كان هنالك مشكلة فليس بالضرورة أن نفترض وصوله إلى مصر. على العموم الرأس الشريف بالقطع واليقين أعيد إلى الجسد الشريف في يوم 20 من شهر صفر. هذه الزيارة من خواصها أيضا أنه يستحب للزائر فيها أن يسرع الخطى. في جميع الزيارات يستحب للزائر أن يقصر الخطى حتى تكثر الخطى فيكثر الأجر، لأن للزائر بكل خطوة كذا من الدرجة، كذا من الحسنة، تكفير كذا من السيئة. إلا زيارة 40 استحب فيها التأسي ببنات رسول الله بآل الرسول حين رجعوا وكلهم شوق لقدر الحسين عليه السلام، رجعوا بسرعة يتهافتون على قبر المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام. فكان لهذه الزيارة كل هذا الشأن العظيم، زيارة حضرها حجة الله زين العابدين عليه السلام، حضرها الصحابي الجليل جابر الأنصاري، حضرتها بنات رسول الله. وقد خرجنا من أرض كربلاء والحسين جثة بلا رأس، ما حضر دفن الحسين عليه السلام، اللي حضر الدفن هو الإمام السجاد عليه السلام فقط. من بعد ما تركنه جثة بلا رأس على رمضاء كربلاء، ها هن يعدن إلى أرض كربلاء ليجدن الحسين تحت الثرى. لتأتي زينب وترى أرض كربلاء بكل معالمها، وكأن كل نقطة منها تصيح يا حسين، أيوا حسين، يا نازلين بكربلاء، هل عندكم خبر بقتلانا؟ وما أعلامها؟ ما حال جثة ميت في أرضكم؟ بقيت ثلاثا لا يزار مقامها. يقول عطية العوفي: خرجت مع جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه إلى أرض كربلاء، ونحن نكمن في النهار ونسير في الليل، حتى وردنا فرات كربلاء، فقال لي: يا عطية مني حتى أغتسل احتراما لقبر الحسين. فاغتسل في الفرات ثم خرج منه وقال لي: قدني إلى قبر المولى أبي عبد الله. فقدته إلى قبر الحسين وكان مكفوفا لا يبصر، فلما وصلت به إلى القبر قلت له: يا جابر، هذا قبر الحسين. فقال: مد يدي على القبر. فلما أحس ببرد تراب القبر صاح ثلاث مرات: ونحن مع جابر، يا حسين يا حسين يا حسين. ثم صاح حبيب لا يجيب حبيبه: عقب عينك لحرم لذة العيش، ومن بعدك يا ابو السجاد ما عيش، جلب النهر ضاميت ذبح ليش، يا ريت الماي عقبك لا حلو مر. ثم انه اغمي علي، فجئت اليه بالماء رششته عليه، فلما افاق كان يصيح: حبيب لا يجيب حبيبه، وانى لك بالجواب ابا عبد الله، وقد شخبت اوداجك على اثباجك، وفرق بين راسك وبدنك، فأشهد أنك ابن خير النبيين وسيد المؤمنين. زور الحسين عليه السلام من هنا مع جابر الأنصاري. فأشهد أنك ابن خير النبيين وسيد المؤمنين وابن سيد النقباء وسيد الأوصياء وابن خيرة النساء، فاطمة الزهراء أشهد أنك رضعت من ثدي الإيمان وفطمت بالإسلام وغذتك كف سيد المرسلين وكيف لا تكون كذلك وأنت سليل الهدى. ثم قال رضوان الله عليه أشهد أنك مضيت على ما مضى عليه أخوك يحيى بن زكريا غير أن قلوب المؤمنين غير طيبة بفراقك ولا شاك في حياتك فعليك سلام الله ورضوانه. ثم عطف على قبور الشهداء فزارهم وقال السلام على الأرواح التي أناخت بقبر الحسين أناخت برحل الحسين وأناخت عند قبره أشهد أنكم أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وجاهدتم في الله حق الجهاد حتى أتاكم اليقين. يقول عطية فبينا نحن كذلك وإذا بسواد مقبل من جهة الشام قلت له يا جابر أرى سوادا مقبلا قال لي يا عطية قل لغلامي أن ينصرف لينطلق حتى يرى لمن السواد فإن كان من عيون ابن زياد حتى نلجأ لملجأ وإن كان زين العابدين فالغلام حر لوجه الله تعالى. وهكذا ركض الغلام فما أسرع من أن رجع وهو يلطم رأسه ويلدم صدره ويقول يا جابر قم واستقبل حرم الله وحرم رسول الله هذا زين العابدين. أقبل بعماته وأخواته لزيارة قبر الحسين فقام جابر مكشوف الرأس حافي القدمين وهو يركض إلى زين العابدين عليه السلام فلما وصل إليه سلم على الإمام وقال له سيدي عظم الله لك الأجر بقتل أبيك الحسين وأهل بيته وصحبه وطأطأ على يدي الإمام يقبلهما فرفع الإمام رأس جابر بيده وقال له وأنت جابر قال بلى فداك جابر يا ابن رسول الله. فقال الإمام يا جابر ها هنا قتلت رجالنا وها هنا ذبحت أطفالنا وها هنا أحرقت خيامنا ومن هنا سبيت نساؤنا. جابر يا عمي بهذا الإمكان ذبحة وحسيني وهلا العدوان وما ظل شريد من العدنا حتى الرضيعين ذبح عطشان. شكى مولانا زين العابدين عليه السلام همومه لجابر الأنصاري ولكن مولاتنا زينب لمن تشكو همها وغمها قالت للإمام السجاد يا ابن أخي خذني إلى قبر أبيك الحسين. أخذ الإمام بيد عمته زينب وهي في عمر قارب 56 عاما إلى قبر المولى أبي عبد الله. والله إن اللسان ليعجز عن تصوير موقف زينب عند قبر الحسين. احتضنت القبر الشريف وهي تنادي أيوا أخاه أيوا حسينا من بعدك وضيعتايا خويا حسين خويا حسين لا ينكشف قبرك خويا حسين لا ينكشف قبرك اشم اللحد واتمدد بكترك شبيد ردت عمر دون عمرك وانت اللي تجفن يا الحسين بجت سكنة يا عم رخصيني اريد احشي ويا ابويا ونور عيني اشو حال القبر بينا وبيني بجت قالت يا عم احشيش ما تحشين هو تسكن على قبر حسين تشتي يا ياب الماجن ترضى من ابجي علمني شقل الناس شحشي لا قالوا يا سكن الدلل جوين وبعد ان قضينا وطرا عند قبر ابي عبد الله وقبور الشهداء توجهنا الى نهر العلقمي الى حيث مرقد بالفضل العباس يا اخويا جينا وعلى قبرك قعدنا جينا وعلى قبرك قعدنا يا اخويا هذا المحامل قوم ردنا ردنا يا لعند المدينة وطن جدنا ما همنا بنمشي وحدنا مدينة جدنا لا تقبلنا فبالحسرات والأحزان جينا خرجنا من كبل أهلينا جمعا رجعنا لا رجال ولا بنينا فرج عنا يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء سيدنا تفضل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين اللهم اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين اللهم ثبتنا على ولاية آل بيت نبيك اللهم ارزقنا زيارة الحسين عاجلا وشفاعته آجلا اللهم آمن المسلمين في أوطانهم لا سيما في هذا البلد الكريم اللهم فرج عن جميع الشعوب الإسلامية المستضعفة اللهم عجل فرج وليك مولانا صاحب الأمر واجعلنا من أنصاره والشهداء تحت لوائه اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين الكرام بأحسن القبول اللهم اجعل هذا المجلس عامرا بالبر والتقوى والخير والهدى وإلى أرواح أموات مؤسسي هذا المجلس الكريم وأموات السامعين وجميع من مات على حب الحسين نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.